أن أصاب نصوص الصفات الظاهرين المخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف كلهما وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كنا مع القسم الثالث الذين جعلوا المعنى المتبادر من النصوص، من نصوص الصفات، جعلوا ذلك معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل هو التشبيه، ومن أجل ذلك أنكروا ما اشتملت عليه النصوص من المعنى الصحيح. وذكر الشيخ أن مذهبهم باطل من وجوه، ذكر بعض الوجوه، وهذا الوجه الرابع. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل وهم أهل التأويل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. من بقي ممن يقتدى بهم؟ لم يبق إلا الجعد والمريسي وغيرهم، مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمته، وهم يعترفون بهذا. هم يعترفون أن مذهب السلف ليس هو مذهب أهل التعطيل، يعترفون. بالنسبة للتأويل يعترفون أن هذا ليس مذهب السلف، ولكن فيما يتعلق بالتفويض كما عبر عن ذلك الشيخ الإسلام يكذبون فيقولون أن مذهب السلف هو التفويض. قد يكون بعضهم في قولهم هذا جاهلا، ولكن كثيرا منهم يكذب. أما ما يتعلق بالتأويل فهم يعترفون أن هذا ليس مذهبا للسلف، وبالتالي ليس مذهب الصحابة، وليس مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة، يعترفون بهذا. فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. أما ما يبررون لمخالفتهم للصحابة وللسلف والأئمة بأن مذهب السلف هو أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فقد سبق أن هذه المقولة مقولة متناقضة، مقولة متناقضة. إما أن تكون السلامة معها العلم والإحكام، وإما أن يكون مع العلم والإحكام السلامة. أما أن توزع وتقول السلامة لمن ليس عنده علم وإحكام، والعلم لمن ليس عندهم سلامة، فهذه مقولة متناقضة. ذكرنا في الوجه الثالث عندما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من صرف كلام الله عز وجل وكلام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه وقع في أمرين باطلين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله عز وجل كذا وكذا، يعني ليس المراد مثلا إثبات الاستواء، هذا الباطل الأول. الباطل الثاني عندما يقول المراد به الاستيلاء، فقد وقع في الباطل في النفي وفي الإثبات، في النفي وفي التحديد. ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام في رسالته الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز مثل بالمثال الذي ذكره الشيخ هنا نفس المثال ذكر بعد بحث طويل يقول طبعا المناقشة هنا مع أشعري ويبدو أنها مناقشة واقعية لأن شيخ الإسلام يذكر هنا موقف المخالف يقول سلم لي كذا وسلم لي كذا مما يدل على أن المناقشة واقعية فذكر هنا أربع خطوات للتأويل كما تعرفون التأويل الرسالة المدنية صفحة 39 طبعت بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن طبعت على كل حال هي بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن ريان نفس كما تعرفون التأويل والمجاز كلاهما وجهان لرملة واحدة التأويل والمجاز المجاز هو التقنين للتأويل اخترع المجاز لتقنين التأويل لأنك لما تقول هذا مؤول وهذا مؤول وهذا مؤول فهذا قد يحرجك فأحيانا تقول هذا مؤول وأحيانا تقول هذا مجاز وهكذا تمشي الأمور وكله تأويل لأن الادعاء أن هذا مجاز معناه هذا مؤول المراد هنا ليست الحقيقة بل الحقيقة المجاز هذا تأويل يقول الكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير يقول الكلام معهم في أربع خطوات يقول هذا الشيخ الإسلام لا بد من هذه الخطوات الأربع حتى يكون تأويلك وحتى يكون ادعاؤك أن المراد هنا المجاز وليس الحقيقة حتى يكون هذا صحيحا فلا بد من أربع خطوات وهذه الخطوات مهمة وهذه الخطوات كما يذكر شيخ الإسلام اعترف هذا الأشعري أنها فعلا مهمة يقول قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم طبعا وصفهم يكون تابعا للدليل فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها ركزوا معي لأن الكلام متسلسل وبعضه مبني على بعض فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء أحدها إثبات طبعا هذه زيادة مني إثبات أن ذلك اللفظ مستعمل في المعنى المجازي لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له يدعي أن المراد هنا المجاز ما هو المعنى المجازي كذا وكذا وإن لم يكن له أصل في اللغة إذن الخطوة الأولى لا بد أن يكون هذا اللفظ مستعملا فيما تدعيه من المعنى هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لأنه باعتراف الجميع أن الحقيقة هي الأصل ولا يصرف منها ولا يذهب منها إلى المجاز إلا بدليل. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجوز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه عند الجميع. طبعا جميع المجازيين مجمعون على هذا المبدأ، لا يختلفون في هذا. نحن إلى الآن الخطوات هي متفق عليها بيننا وبينهم. ثم إن ادعى وجوب صرفه، إن الصرف أيضا ينقسم إلى قسمين، أحيانا يقول يجب أن يراد به المعنى المجازي، وأحيانا يقول ينبغي أن يؤخذ المعنى المجازي. فإذا كان يدعي الاستحباب والأولوية فيحتاج إلى دليل، يدعي الوجوب يحتاج إلى دليل. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه، يقول مثلا الظاهر أن المراد المجاز ولا يجزم بذلك ولا يوجبه، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، جاء بدليل وزعم أن هذا الدليل هو الذي يوجب أو هو الظاهر في الحمل، في حمل اللفظ على المجاز وليس على الحقيقة، فلا بد أن يكون هذا الدليل سالما عن المعارض، لأنه سيأتي بدليل وأنت ستعارضه إن كان هناك معارض. وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركه. أنت جئت بدليل وأنا جئت بدليل على وجوب الإبقاء على الأصل، فأيهما أقوى؟ الذي معه الأصل. ثم إن كان هذا الدليل قاطعا، الدليل على وجوب الإبقاء على الحقيقة إذا كان قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح، دليله ظاهر ودليلي أيضا ظاهر، فهنا يحتاج إلى ترجيح، وهو يحتاج إلى دليل آخر يرجح. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد به حقيقته وأنه أراد مجازه، سواء عينه أو لم يعينه، سواء قال أردت ذلك المعنى المجازي أو لم يعينه، المهم هنا أنه يبين أن الحقيقة ليست مرادة، لا سيما في الخطاب العلمي، في الخطاب العلمي أي العقدي الذي أريد منه فيه الاعتقاد والعلم، والعلم أي اليقين دون عمل الجوارح. فإن الله سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسن والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما، الصحابة، وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء الصحابة بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره. واضح المشايخ؟ لا يجوز أن يتكلم الله عز وجل بكلام واضح في حقيقته ويكرر هذا الكلام في مواضع عديدة ويكون المراد هو المعنى المجازي، لا يجوز أن يكون هذا دون أن تكون هناك قرينة منصوبة تبين أن المراد ليست الحقيقة وإنما المجاز، لا يجوز إلا وقد نصب دليلا يمنع من حملها لظاهره، إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، طبعا هذا ينظر إليه حسب ما كان في ذلك الزمان، حسب ما توفر لهم في ذلك الزمان. فدليل العقلي يقول أن الطائرات مثلا في ذلك الوقت ما كانت موجودة، وبالتالي النص لا يشملها، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء، يعلم المستمر أن الخالق لا يدخل في هذا المفهوم، خالق كل شيء، والشيء هذا من أعم الألفاظ ولكنه لا يدخل فيه الخالق، لأن الحديث عن الخالق كيف يدخل فيه الخالق، يعني خالق كل شيء، فلا يكون في الشيء في عمومه الخالق نفسه. أو سمريا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، ولا يجوز أن يحيلهم على معنى دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سميا أو عقليا، بما أن إرادة الحقيقة هنا واضحة وظاهرة ومتكررة، فلا بد أن يكون الدليل الصارف أيضا واضحا، ولا يجوز أن يكون قد أحالهم على معنى خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس، ويكون استنباطهم أيضا تحكما محضا، مثل ما استنبط الرازي نفي الصفات استنبطه من قوله سبحانه قل هو الله أحد، سبحان الله، من الذي يستنبط هذا من هذه الآية؟ أثبت التعطيل من قوله قل هو الله أحد، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرارا كثيرا وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب عليهم أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، أوجب عليهم أن يعتقدوه وأوجب عليهم أن لا يعتقدوه، هذا كلام الله عز وجل أو كلام ثم أوجب عليهم أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أو سيستنبطه، لأن الصحابة انقرض عصرهم ولم يستنبطوا التابعون وأتباع التابعين، فالمفروض يقول سيستنبطه أفراد الناس، يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاج أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد، كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ واضح هذه، يقول شيخ الإسلام فسلم لذلك الرجل هذه المقامات، طبعا لم يذكره، وهذا منهج لأهل السنة، لا يشهرون المخالف إلا إذا كانت هناك ضرورة. قلت له ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعين صفة اليد. هذه الخطوات نطبقها في صفة اليد. وقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وذكر أدلة كثيرة آيات كثيرة، ثم قال: وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام أن الله تعالى أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، أليس كذلك؟ حسب هذه النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة المتواترة، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن الله عز وجل متصف بصفة اليد، وهذه من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها ذاته المقدسة أزلا وأبدا. الصفات الذاتية هي تنقسم إلى قسمين، بعضها صفات عقلية، وهي الصفات التي هم المتكلمون يثبتونها وهي الصفات السبع، وبعضها صفات خبرية والتي طريق ثبوتها الخبر فقط، ومنها هذه. فاليد صفة خبرية من وجه وصفة ذاتية من وجه. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه هكذا هنا، طبعا هو جعله بين القوسين ليشير بها إلى أن هذا مقتبس. المقتبس لا تسلط عليه، لا يسلط عليه الإعراب إلا باعتبار المحل. وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة. وكان ظاهره الجود كما قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان. قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق. معنى كلامه: القائل إذا قال أن يده ليست تشبه، ليست مشابهة لأيدي المخلوقين، نقول له أحسنت. طبعا نحن لا نستعمل هذه الألفاظ، وأن يده ليست جارحة. شيخ الإسلام هنا يجاري ويقول له: إذا قلت أن الله عز وجل يده ليست مشابهة لأيدي المخلوقين نقول لك أحسنت. وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل. وهنا الكلام، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي آياد، وقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب رد راكبي محمدا، يا ربي رد راكبي محمدا رده عليه واصطنع عندي يدا، واصطنع عندي يدا أي أحسن عليه. وقال عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. هناك إحسان لك علي لم أجازك به، وبالتالي سأسكت وإلا كنت أجيبك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون فلان له يد في كذا وكذا، يقصد شيخ الإسلام أن هذه أقوالهم، وقد يجعلون، والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا، قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، نحن لا ننكر أن اليد في تلك السياقات المختلفة قد تكون بمعنى النعمة وقد تكون بمعنى القدرة، لا ننكر هذا. لو قيل فلان له علي يد، لا أحد يفهم أن يده عليه، لا، هو قد أحسن إليه. والمتأولون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته، تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي، حرفوها على هذا كله، فقالوا إن المراد نعمته، أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، لأن هنا لما خلقت بيدي أي بنعمتي، ما هي تلك النعمتين؟ يعني هل نعم الله عز وجل انحصرت في نعمتين؟ قالوا نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود، هكذا قالوا. وقوله لما خلقت بيدي أي خلقته أنا، لما خلقت بيدي خلقته أنا، هكذا قالوا. وإن لم يكن هناك يد حقيقة، قلت له، فهذه تأويلاتهم، سأله قال نعم، قلت له فننظر فيما قدمنا من الخطوات الأربعة. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. الخطوة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون هذا المعنى المجازي مستعملا في عموم الخطاب في اللغة، أن تثبت أن هذا مستعمل في اللغة. الآن أثبت لي أن اليدين مستعملة بصيغة التثنية، مستعملة بمعنى النعمة والقدرة. أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله إن الإنسان لفي خسر، المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، فيعم الجميع. ولفظ الجمع أيضا استعمال لفظ الجمع في الواحد، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مع أن الذين اجتمعوا ليسوا كل الناس. ولفظ الجمع في الاثنين، كقوله صغت قلوبكما، وهم اثنين قلباكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له، لأنه يدل على خصوص العدد، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، هذا لا يوجد في اللغة، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، جنس الرجال، لأن اسم الواحد يدل على الجنس، كما في إن الإنسان لفي خسر، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، يعني لما خلقت بيدي، القدرة صفة واحدة، هل بقدرتي؟ هل الله عز وجل له قدرتان؟ ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. أما قولهم نعمة الدنيا والآخرة هذا باطل في باطل. ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، هذا أيضا لا يجوز، هم يقولون لما خلقت بيدي معناه ما خلقته أنا. لأنهم إن أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، وهذا تفريق مهم جدا. إذا أرادوا أن ينسبوا الفعل إلى النفس إلى الفاعل فيضيفونه إلى اليد، فيكون إضافة إضافته إلى اليد إضافته إضافة له إلى الفعل بما قدمت يداك. الفعل هنا نسب إلى ماذا؟ بما قدمت يداك. الفعل نسب إلى ماذا؟ إلى اليد. والفعل إذا نسب إلى اليد يكون معناه نسبته إلى الفاعل. بما قدمت يداك أي بما قدمته. واضح؟ هنا إذا كان المراد نسبة الفعل إلى الشخص فينسبونه إلى اليد، لا ينسبونه إليه ثم يستعملون اليد كما سيأتي التفريق. وبما قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا أي مما عملناه، مما عملناه. واضح؟ مما عملت أيدينا أي مما عملناه. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل اليد إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت، الخلق هو فعل ونسب إلى من؟ إلى نفسه الكريمة. لما خلقت لم ينسب إلى اليد، أليس كذلك؟ بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده. واضح؟ إذا أردت أن تنسب الفعل إليك باستعمال اليد فتنسبه إلى اليد. مثلا هذا الذي فعلته يداك أي فعلته أنت. أما إذا كانت اليد هي آلة للفعل فينسب الفعل إلى الشخص ثم تذكر اليد. واضح الفرق يا مشايخ؟ ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى لا يجوز أن يقال فعلت هذا بيديك، لا يجوز فعلت هذا بيديك، أو يقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل. واضح؟ فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. أن تقول مثلا فعلت هذا بيديك وتريد أن تنسب الفعل إليه فقط، لا يجوز أن تقول بيديك، فعلت كافي. إما تقول فعلته يداك أو تقول فعلته، انتهى الأمر، لأنه ليس هناك أمر إضافي ينسب إلى اليد مقصود. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة. واضح؟ واضح الفرق؟ هذا الأمر فعلته يداي، إيش ما معنى فعلته أنا؟ هذا الأمر فعلته بيدي. واضح الفرق؟ طبعا الرازي في تأسيس التقديس ذكر هذه الآية مما عملت أيدينا، قال الأيدي هذه أحيانا تجمع وأحيانا تثنى وأحيانا تفرد. شفت التلبيس وين؟ مما عملت أيدينا، المراد هنا نسبة الفعل إلى الشخص، نسبة الفعل إلى النفس المقدسة. واضح؟ ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها ومع ذلك يقول فعلته بيدي، لا يجوز هذا. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. واضح؟ يا مشايخ واضح هذا؟ قال لي: فقد أوقع الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، وإنما هو ختام للواحد. قلت له: هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقي ألقي، المراد هنا تكرار الفعل. وقيل إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال إنه خطاب الواحد قال: إن الإنسان يكون معه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول: خليلي خليلي. ثم إنه يقع هذا الخطاب وإن لم يكون موجودين، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القال إنما هو خطاب الاثنين، يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة. قلت له: المقام الثاني. إذن المقام الأول أن يثبت أن هذا مستعمل في عموم اللغة، لم يستطع أن يثبته. المقام الأول، إذن عرفنا أن اليد إذا ثنيت فلا يكون المراد بها إلا اليد الحقيقية، ولكن يد الله عز وجل تليق به، ليست مشابهة لأيدي المخلوقين. قلت له: المقام الثاني أن يقال: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد، وأن يعنى بها القدرة والنعمة، وأن يجعل ذكرها كناية عن الفعل. أهب أن ما تقوله صحيح، يستعمل لهذا ولهذا تنزلا مع الخصم. أهب أن كلامك صحيح، أن دعواك أن هذا الاستعمال وارد في اللغة، لكن ما الموجب لصرفه عن الحقيقة؟ هذا المعنى وارد وهذا المعنى وارد، وهذا كما نتفق كلنا هذا معنى حقيقي وذاك معنى مجازي، فما الموجب لصرفه؟ فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتن على الله سبحانه، قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه. إذا قلت يجب صرفها، هناك قرينة عقلية عندهم، دائما القرينة عندهم عقلية. إذا قالوا مجاز فدائما عندهم القرينة عقلية، حتى نعرف أن القضية هي تقديم العقل على النقل وليست قضية جديدة. ولذلك في مواضع المجاز عندهم دائما بدون استثناء القرينة العقلية. ما هي هذه القرينة؟ أنه يستحيل أن يتصف الله عز وجل بهذه الجارحة، هذه القرينة. نحن متى قلنا أن الله عز وجل يتصف بصفة مشابهة لصفات المخلوقين؟ متى قلنا؟ هل تتوقع أن الله عز وجل يثبت له صفات مثل صفات المخلوقين؟ كما ذكرنا مرارا أن الإشكال عندهم من البداية، لأنه لم يفهم منه إلا التشبيه. فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتن على الله سبحانه، وهذا الذي يقول، وهذا قوله، قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه. لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ لماذا لا تكون اليد التي تناسب كمال الله عز وجل وجلاله وتناسب ذاته؟ قال: ليس في العقل ولا السمع ما يحيل هذا. إذا قلنا يد مناسبة ولائقة بكماله وجلاله، قال: ليس في العقل ولا السمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ، فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ لماذا؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى يد وصحة الدلالة، سلم له أن المسمى الذي يستحقه المخلوق منتفع عنه. كل ما يذكره في قرينته العقلية هي يد تشابه يد المخلوقين. وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. المقام الثالث، المقام الثاني قلنا في المقام الأول قلنا حتى اللغة لا تقبل هذا المجاز. المقام الثاني قلنا ولو قبلت اللغة إلا أن الدليل يدل على أن الحقيقة هي المرادة، ودليلك على صرفها ليس صحيحا. المقام الثالث وهو الرابع قبل الترتيب الأول، قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أحد من أئمة السلف أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد، هل بلغك هذا أن أحد من السلف؟ وهل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ هل يوجد هذا؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلم قوله قل هو الله أحد يستدل به على التعطيل، وقوله ليس كمثله شيء يستدل به على النفي المطلق، وقوله هل تعلم له سميا، وهؤلاء الآيات إنما دلالتها على انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه، وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري تعالى لا يد له؟ البتة لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات، هل يوجد هذا؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ فإذن لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد المناسبة لله عز وجل البتة. وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله خلق بيده، وأن يديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر الصحابة لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم؟ لا، معقول هذا؟ ويتبعه عليه بشر بن غياث المريسي ومن سلك سبيلهم من كل مغموس عليه بالنفاق، وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكما يذكر المتكلمون يذكرون صراحة أن هذه المتشابهات تورط العوام وتلقيهم وتوقعهم في التشبيه وهو كفر. وكيف يجوز للسلف أن يقول أمروها كما جاءت، مع أن معناها المجاز هو المراد وهو شيء يفهمه الأغراب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ المقام الأخير، قلت له أنا أذكر من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة. طبعا ما عنده دليل على الصرف، وهناك دليل بل أدلة على أن الحقيقة هي المرادة. ثم ذكر النصوص وهي كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة، يقول في الأخير فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أو هي نصوص قاطعة وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقطة من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. فمن هذه الأحاديث التي ذكرها هنا بعد الآيات وهي أيضا كثيرة. إذن هذه الخطوات الأربعة التي هم يتفقون معنا أنها لا بد من تحققها إذا أردنا أن نصل إلى المجاز، وإلا يكون الأمر من بدايته إلى نهايته سلسلة تحكمات. ادعيت أن المراد هنا المجاز، وقد اتفقنا جميعا أن الحقيقة هي الأصل. فلان من الناس ادعى أن الحقيقة غير مراد هنا، وإنما المراد المجاز، هكذا ادعى. ثم ادعى أن هناك قرينة عقلية توجب الصرف من الحقيقة إلى المجاز. ثم ادعى أن الأدلة التي عند صاحب الأصل، لأن السني عنده الأصل ومتمسك بالأصل ومعه الأدلة الكثيرة، ثم ادعى أن أدلتك ضعيفة، ثم ادعى أن كلامي صحيح. هذا ليس له حل، سلسلة تحكمات، وهكذا في موضوع المجاز والتأويل دائما. وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا، ذكر أن من يدعي التأويل فقد تحكم في أمرين، في النفي وفي التحديد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.